اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.